الحصة السابعة عشرة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: ولغير الياء كسر ناجز في لاتمين فعيلا، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التزائدان كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن الحق بأبى أو ما له الواو فأنه قد وجلا. ما زال الكلام في حروف المضارعة، وتقدم أنها تضم مع المضارع المبني من فعل رباعي وتفتح مع غيره على لغة أهل الحجاز، لكن بعض قبائل العرب الأخرى كتميم وقيس وربيعة يجيزون كسر حروف المضارعة مع أفعال معينة، ولهم في ذلك حالتان كما قال الحضرمي رحمه الله. الحالة الأولى يجيزون فيها كسر الهمزة والنون والتاء من حروف المضارعة ولا يكسرون الياء، وذلك في مضارع ثلاثة أفعال: الأول مضارع فعيلة مكسور العين، الثاني مضارع ما تصدر بهمزة الوصل وهو الفعل الخماسي والسداسي، الثالث مضارع ما زازت فيه التاء في أوله كتعلم وتزكى. وإلى هذه الحالة أشار الناظم بقوله: ولغير الياء كسر ناجز في لاتمين فعيلة، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التزائدا كتزكى. يعني أجز أيها الصرفي كسرا مع الفتح لحروف المضارعة غير الياء في لات من فاعلة، أي في المضارع المبني من فاعلة بكسر العين، نحو فارحة يفرح، بشرط أن يأتي مضارعه بالفتح فقط، بخلاف نحو حسب ألاتي مضارعه بالوجهين فليس في حرف مضارعته إلا الفتح عند الجميع. فتقول في مضارع فرحة على هذه اللغة: أفرح وإفرح، ونفرح ونفرح، وتفرح وتفرح. ومنه قراءة: ألم يعهد إليكم بكسر الهمزة، وقراءة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا بكسر حرف المضارعة فيهما في قراءة شاذة. وأما يفرح بالياء فلا يجيزون فيها الكسرة، هذا هو الفعل الأول. ثم أشار الناظم إلى الفعل الثاني بقوله: أو ما تصدر همز الوصل فيه، وهو الخماسي والسداسي، نحو انطلق واستخرج. فتقول في مضارعهما على هذه اللغة: أنطلقوا وانطلقوا، وأستخرجوا واستخرجوا، وننطلق وننطلق، ونستخرج ونستخرج، وتنطلق وتنطلق، وتستخرج وتستخرج. ومنه قراءة: وإياك نستعين بكسر النون، وقراءة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما مع الياء فلا يجيزن فيها إلا الفتحة. أما الفعل الثالث فأشار إليه الناظم بقوله: أو التاء زائدا كتزكى، يعني أو ما تصدر بالتاء حال كونه زائدا كتزكى وتعلم. فتقول في مضارعه أتزكى وإتزكى، ونتزكى ونتزكى، وتتزكى وتتزكى. وفي حالة الياء لا ينطق إلا بالفتح كما تقدم، والفتح أفصح من الكسر في هذه الأفعال كلها. الحالة الثانية يجيز فيها هؤلاء العرب الكسر في جميع حروف المضارعة الياء وغيرها، وذلك في شيئين: مضارع أذى، ومضارع نحو وجلا، من كل ما له الواو فاء من فعل بالكسر. وإليه أشار الناظم بقوله: وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن الحق بأبى أو ما له الواو فاء نحو قد وجلا. وهو قد نقل، وهو أي جواز الكسر، قد نقل عن العربي المتقدم ذكرهم في جميع حروف المضارعة الياء وغيرها، بشرط إن الحق أي الياء وغيرها بأبى أي بمضارع أبى فقط. فتقول فيه يأبى ويئبى وآبى وإئبى ونابى ونئبى وتأبى وتئبى. أو ما له الوفاء يعني أو الحق الياء وغيرها من حروف المضارعة بما له الواو فاء أي جاء الواو في فائه، نحو وجلا ووسع ونحوهما، من كل ما يأتي مضارعه بالفتح بخلاف ورث يرث ووثق يثق، فليس في حرف مضارعتهما إلا الفتح عند الجميع، لأن مضارعهما يأتي بالكسر شدودا كما تقدم. فتقول في مضارع وجل على تلك اللغة يوجل وييجل، أصله يوجل، وأوجل وإيجل إلى آخره. هذه خلاصة هذه الأفعال التي خالف فيها تميم وقيس وربيعة أهل الحجاز، فأجازوا الكسر في حروف مضارعتها. وأما باقي الأفعال فقد وافقوا فيها الحجازيين، وافقوهم في ضم أول الرباعي نحو دحرج يدحرج، وفي فتح أول مضارع فعول بالضم ككرم يكرم، وفي فتح أول مضارع فعل بالفتح مطلقا إلا كلمة أبا فقط كما تقدم شرحه. هذا وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأحد 22 من شوال 41 و400 وألف، الموافق للرابع عشر من يونيو سنة 2020 ميلادية. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.